أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النوران المحمدي. وبالأمس وفي مثل هذه الليلة كنا مع القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية الكريمة أفادتنا أولا أن الله أكرمنا بنعمة الإيمان، وبذلك تأهلنا وأصبحنا أهلا لأن ينادينا الرحمن بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ثانيا علمنا أن مولانا كتب علينا الصيام أي فرضه علينا، وأنه صيام شهر رمضان، إذ جاء في الآيات بيان ذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصم. علمنا أيضا أن علة هذا الصوم أن يعدنا لتقواه، فإذا فزنا بتقواه فزنا بحبه ورضاه، وفزنا بولايته وهي أسمى غاياتنا وأشرف ما ندعو ونطلبه، ولاية الله، إذ ولاية الله كما علمتم تتحقق بأمرين: أولا الإيمان الصحيح، والثاني التقوى، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائل يقول: من هم يا ربي؟ فكان الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. ففرض علينا صيام رمضان من أجل أن يعدنا للولاية لنكون أولياء، فإذا والانا لا خوف علينا ولا حزنا لا في دنيانا ولا في أخرانا. علمنا أيضا أنه رؤوف بنا رحيم، شفيق كريم. أولا قال: ما كتبنا عليكم الصيام وحدكم يا بني الناس، كتبناه على من قبلكم، فما أردنا إلا إكرامكم وإسعادكم. ثانيا: أيام معدودات لا تتجاوز الشهر أبدا، لو شاء لكتب الصيام الدهر كله أو الأشهر العديدة أو الليل والنهار، ولكن أيام معدودات، إما 29 يوما وإما 30. ثالثا: من كان منا مريضا أو مسافرا يفطر ويقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فالواجب عدة من أيام أخرى بعدد ما أفطر يقضي في الشتاء وإلا في الصيف. وهنا تعلم المؤمنات أن الحائض والنفساء يفطران وجوبا ويقضيان. إفطارهما عبادة لله يثابن عليها، وصيامهما عبادة لله يثابن عليها. فلفتنا النظر إلى حادثة جديدة، وهي أن بعض الغافلات يستعملن الحبوب في رمضان من أجل أن لا يفطرن، فقلنا لهن أفطرن فإن إفطاركن عبادة تثبن عليها وتجزين بها الجزاء الحسن. فإذا انقضى رمضان فاقضينا، فالقضاء عبادة تثبن عليها وتجزين بها. هل بلغهن هذا؟ نعم. وعرفنا. ومسألة دقيقة علمية، وهي أن من أفطر من مرضع أو حامل وقال الطبيب: أي فلان أفطري لأن لبنك قليل لا يتسع لغلامك أو طفلك، فأفطرت من أجل توفير اللبن لابنها، أما هي غير متأذية ولا متضررة، هذه تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم كيلو رز. كذلك الحبل الحامل، قال لها الطبيبات: يا فلانة يخشى أن تسقطي من هذا الجهد والضعف، أفطري. فأفطرت من أجل أن لا يسقط ولدها، حفاظا على ولدها أفطرت، أما هي شخصيا تستطيع أن تصوم. هذه تقضي وتفعل ماذا؟ تقضي وتطعم مسكينا كيلوز. أما الشيخ الكبار والمريض المنهار الذي لا يرجى له بوء ولا شفاء، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مد من بر أو كذا، قدرناه بكيلو، أخف لكم كيلو دقيق رطب تمر زبيب من قوتكم. هل هذا العلم يبقى عندنا وإلا ما زلنا ضائعين؟ عضوا عليه بالنواذج، مثله يرحل له من الهند والسند إلى المدينة، ما يسمع ويلغى. والآن مع الحديث الشريف، الآية أولا والحديث ثانيا، أي الله أولا والرسول ثانيا، لا إله إلا الله أولا وإلا لا محمد رسول الله ثانيا. فإذا بلغنا كلام ربنا، من يبين لنا معناه بحق؟ من يفسر؟ من؟ رسول الله فقط، لا يملك هذا إلا هو، إذ أسند إليه البيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فمن ادعى أن القرآن كافي فقد كذب، ولعنة الله عليه وإنه من الكافرين. هذا جحد رسالة محمد وبترها. فمن هنا الليلة مع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: هذا حديث قدسي شريف. هذا من وحي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في الكتاب الكريم. قال الله عز وجل: هيا نحفظ: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه كلمة ربنا أغلى من الدنيا وما فيها، كيف ما نرغب في حفظها؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصهب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا رسول الله يحلف، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، كم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث جليل هذا، كنز من النور، حافظوا عليه. ماذا قال تعالى في فضل الصيام؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يدل على شرف الصيام وفضله، وأنه من أفضل الأعمال وأجلها وأكبرها. حسبنا أن يتولى الله الجزاء، ما يستطيع أحد يجازيك أبدا، هو الذي يتولى الجزاء. وقوله كل ابن عمل ابن آدم له، الصلاة الجهاد الصدقات يستفيد منها لذاته لشرفه لمنصبه، يعود عليه بركة خير. إلا الصيام خالص ما يعود عليك بشيء أبدا، لا تحمد لا تشكر، لا يثنى عليك، لا يظهر مالك، لا أحزانك، لأنك تخفي وتكتم وتظل صائما ولا يدري أحد أنك صائم. إذ لو تستطيع، إذ لو تريد أن ترائي تقول أنا صائم اليوم لقد صمنا، وتدخل بيتك وتتغدى. نعم أنا صائم من الصائمين الحمد لله، يا فلان هات الغداء. لكن الصائم لله لا يعلم بصومه إلا الله. إذن هذا الجزء من الحديث يدل على شرف الصوم وفضله. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وإذا تولى الله الجزاء كان عظيما. الآن غني من أغنياء البلاد يتولى جزاك يعطيك ريال ولا عشرة؟ هذا كالناس يعطيك عشرة ريال. إذا تولى وزير المالية كم يعطي؟ آلاف. إذا كان الله هو الذي يتولى الجزاء معنى أن هذا الجزاء عظيم لا يقدر عليه إلا الله، وهو كذلك. وقوله والصيام جنة، الجنة ما يجتن بها المقاتل ويستتر ويتغطى خشية السهام والرماح وضرب السيوف. الجنة ما يجتن به ويتغطى، بيضة على رأسه من نحاس، درع من حديد، الخوضة وإلى الخوصة قل ما شئت، ما يقي به المقاتل الضرب يسمى جنة. إذن الصيام جنة يجتن بها العبد منين؟ من عذاب الله، من النار، من عذاب جهنم. فلهذا إذا صام العبد لله اتخذ وقاية من عذاب الله. من العدو تعمل الجنة على رأسك ما تصاب، لكن من الله كيف تتقي الله؟ بهذا، بفعل الطاعة. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم كالخميس الاثنين الكذا فلا يرفث ولا يصخب. الرفث كلام البذاء، الأغاني، كلام يدل على الغريزة الجنسية، فلان جميلة، فلان كذا، أعباث وأحمال من الباطن. فلا يرفث ولا يصخب، ما يرفع صوته كأصحاب الأسواق، صوت منخفض منكسر متطامن لين إلا للضرورة. فلا يصخب. فإن سابه أحد قال يا ابن البغل بن البغلة، أو قاتله أخذ العصا أو الحجرة، ماذا يصنع؟ فليقل إني صائم، إني صائم، لا أرد سبابك ولا شتمك بآخر، ولا أرفع يدي كما رفعتها عني. لما؟ لأني صائم. هل فزتم بهذا مرة من المرات؟ من منكم جرب هذا الموقف؟ ها؟ ما امتحنتم أنفسكم؟ ما سابك أحد وأنت صائم وقلت إني صائم؟ حصل للمؤمنين هذا كبير. ماذا يقول؟ يسكت فقط، يرد عليه. إذن ما استفدنا. إذن لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. من ربانا؟ عشنا كما تعيش الحيوانات، أما لو جلسنا في حجور الصالحين السنين نتغذى بتلك الأغذية الروحانية تحصل هذه الملكة. يسبك فتمتسم في وجهه، رأيناهم في المسجد النبوي تدوسه يرفع راسه يبتسم سامحني، هو المداس يقول سامحني، تدفعه يكاد يسقط يقول لك جزاك الله خير. والله رأينا وسمعنا. إذن فإن سابه أحد أو قاتله زيد فليقل إني صائم، هذا الذي يحفظ ما هو شرط تحفظ فإن سابه، فهمت هذا المعنى؟ إن سابك أو قاتلك امرؤ وأنت صائم ماذا تفعل؟ قل إني صائم، ينصرف عنك يبكي نادما حزينا. والذي نفسي بيده، من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله. وأنتم نفوسكم بيد أمهاتكم، بيد من؟ بيد الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه يمين رسول الله، من منكم يحلف بها؟ أيها المحبون لرسول الله احلفوا بيمينه، أحبوا ما يحب، تصدقوا في حبكم لرسول الله، أو تحبون فقط بالرز واللحم، الموالد بهاليل، المولد قريب، احتفالات، لما الرز والبخور والشاي والقصائد والترنمات، لما ظاهر الحب لرسول الله، كذب هذا ورب الكعبة. حب رسول الله يجعلك تحزن كما عاش حزينا، تبكي كما عاش باكيا، تجوع كما عاش جائعا، تجاهد كما عاش مجاهدا، تتواضع كما عاش متواضعا، تحب في الله وتكره في الله كما عاش كذلك. ما دعاوى، لا تلومهم يا شيخ إنهم ما عرفوا. إي والله ما عرفوا، ما عرفوا، من عرف وصل والجاهل يتخبط. إذن والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم، من مراد بخلوف فم الصائم؟ ما يكون متخلفا في فمه من رائحة تسمى الخلوف، لانقطاعه عن الأكل والشرب 6 ساعات 7 ساعات تتغير رائحة فمه، كانت تنظف بالماء والطعام سواء في الحنجرة في المعدة في كذا، لما تنقطع الأطعمة والأشرباء يحصل نوع تغير كالقدر أو البرمة، ما دامت تغلي ماشية، لو تترك فيها إدام يتغير بعد فترة، هذا خلوف فم الصائم. هذا عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. وهنا موسى الكليم عليه السلام لما وعده الله عز وجل بأن يلقاه في جبل الطور 30 ليلة، وواعدنا موسى 30 ليلة شهر، ترك بني إسرائيل ومشى للقاء ربه، مقابلة رسمية بين موسى والله جل جلاله. فموسى الكليم الأديب قال أنا غدا أقابل ربي وقد تغير فمي من قلة الأكل والشرب، يأكل فقط النباتات والأعشاب. فقال إذن أنظف نفسي بلحى شجر، أخذ قشر من شجر وأكلها ومضغها، إذن زاده الله 10 أيام. نحن نريد تلك الرائحة وأنت تزيلها، إذن 10 أيام أخرى حتى تعود الرائحة كما كانت. وقرأوا من سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. هنيئا للصائمين والصائمات في مجلسنا اليوم، هذا آخر أيام البيض يا إسماعيل. إذن عرفتم معنى خلو فم الصائم، أطيب عند الله من ريح مسك. تعرفون ريح المسك وإلا لا؟ المسك دم غزال يوجد بالشرق الأقصى بجبال تبت، وهو أذكى أنواع العطورات. إذا ما أجهزوا عليه فقاؤوا الدملة، هذا غزال يرعى في جبال يخرج له خراج في بطنه ينتفق وينضج مدته، فيأتي إلى الصخر ويتحكك فوقه حتى يخرج ذلك القيح. ذاك القيح هو المسك، فيأتي طلابه يجمعونه. هذا أجود أنواع المسك، لكن للرغبة في الدنيا وكثرة الناس صاروا يصيدون الغزال ويذبحونه حتى يخرجوا ما في بطنها، ما نضج ما يصبح جيدا. وفي هذا يقول الشاعر العربي الحكيم: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إذا تفوق الأنام وأنت منهم واحد، ما في عجب. لما؟ لأن المسك بعض دم الغزال. وهل المسك كالدم؟ لا مناسبة. إذن ريح المسك أجود أنواع العطورات، يوجد كما قلنا مغشوش استعجلوه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم، اسم هذا الخبر، للصائم فرحتان والله يفرحهما. الأولى إذا أفطر فرح وإلا لا؟ أريدي صائما يفطر ولا يفرح؟ إسماعيل تفرح وإلا لا؟ بمجرد ما يأتي الإفطار يفرح حتى ولو كان شبعان. أخبر بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرح عند فطره، وإذا لقي ربه ورأى جزاء صيامه فرح فرحا عظيما. والآن فهمتم؟ هيا نتغنى بالحديث مرة أو مرتين: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه جملة. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فما دام ربك يحبه أنت ما تحبه؟ للصائم ماذا؟ فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. والآن مع الشرح. اختبرت البارحة مؤمنة فيما سمعت من الدرس، والله تلت الآية كما تلوتموها الحمد لله. يا أهل الإسلام، قبل أن أموت والله ما أرى لإنقاذ هذه الأمة في هذه الظروف التي تعيشها إلا أن تطلب الهدى من جديد بواسطة درس المسجد في مساجد الأمة في قراها وفي أحيائها. لا يمكن أن تعود إليها كمالاتها سيادتها طهرها صفاؤها إلا من هذا الطريق الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسر الله وضع هذا الكتاب. إذا صلى المؤمن العشاء في بيته يذهب في مسجده يعود إلى بيته، أو يسند القضية لإحدى بناته لإحدى نسائه لإحدى أولاده يجتمعون ويرددون الآية كما نرددها حتى تحفظ ويفهم معناها ويطبق ما تدعو إليه. اليوم هكذا وغدا الحديث، عام واحد، لا أحسب أن خنا أو شر أو فساد أو خبث يقع في ذلك البيت، انتهى الخبث في البيت طهر. وقد قلت لكم إن الماسونية قد تحنق، ما تريد هذا، تريد أن تحول بيوتكم إلى دعارة، إلى أن ينتهي الحياة، يجلس الرجل مع مرته وأولاده ويشاهدون النصارى يضحكون ويسخرون في بيتهم. صورة الورق غضب لها رسول الله، كيف تأتي بيهودي يهودية وتتفرج فيه في بيتك؟ أمسلم أنت أم ماذا؟ ما قدروا هذا الموقف، ما عرفوا. فقد قلت علمني لو شاء الله أنك في بيتك وأنت مع نسائك وأطفالك تتفرجون على الفيد والتلفاز والطشت وتضحكون، ودخل رسول الله عليكم، كيف تكون حالكم؟ أنا لا أحسب إلا يذوب. فكيف إذن نحول بيوت الطهر؟ أنتم ما تشعرون بما خم العالم الإسلامي من الخنا والدعاء والزنا، خمت الدنيا من هذا القبث نتيجة العفة، نتيجة ذكر الله، الالتزام بدين الله. والله ما هو إلا نتيجة الصور والخلاعة والأغاني والإقبال على الشهوات. أتكلم على علم يقيني. السيئة تلد سيئة والحية تلد حية. تنمي سيئة في بيتك لتلد لك حسنة؟ يعقل هذا الكلام؟ تربي كلبا تكسبك خروفا؟ مستحيل. ثم يا شيخ لما تشدد علينا، ضغطت علينا، ماذا فعلنا؟ أنا أقول لكم تعالوا هاتوا علماءكم، علماء النفس، الاجتماع، السياسة، الآداب، يحضروا في مجلس ونقول إن وجدتم لنا ثمرة يانعة طيبة من هذه المظاهر الخلاعة تفضلوا اجعلوه دينا، والله لن يحصل على جرام واحد، اسمه فائدة للأسرة المسلمة. أما للأسرة الكافرة نعم في فوائد، يظلون يلهثون على العمل، فإذا جاءوا في المساء ماذا يصنعون؟ ينامون كرب، أهم صلة مقطوعة بالله، لا يعرفون الله ولا ذكر الله ولا صلاة ولا صيام ولا جنة ولا ولا، ماذا يصنعون؟ يرقصون يخففون. أما أهل الإيمان الذين يريدون الملكوت الأعلى يقضون وقتا يذكون فيه، يذكون في أرواحهم ويزكون في اللهو الباطل، لماذا ارتدوا؟ أنكروا الآخرة، كذبوا بلقاء الله، ما الذي حصل؟ إذن سمعتم، بلغوا، حولوا بيوتكم إلى مجالس علم وطهر وصفاء، تشجعوا، لا تخافوا، سواء كنتم في روسيا، في الصين، في بلاد العرب، في العالم بأسره، ليس لأحد عليكم سلطان في هذا الشأن، أنت وبيتك وأسرتك. الآن مع الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، دال على أن الصيام لا تدخله الرياء، فيكون كله لله تعالى. ومن هنا أخبر تعالى أنه هو الذي يجزي به، فدل على عظم الأجر وكبره. وقوله والصيام جنة يريد وقاية من الوقوع في الآثام. الصائم مجتن، ما يزني، ما يسرق، ما يكذب، ما يحلف الباطل، ما أبدا، لأنه في وقاية كاملة. يكفي أنه إذا ساب واحد قل أني صائم. الصيام جنة وقاية تقيك يا عبد الله ويا أمة الله من الوقوع في الإثم والذنب. وقول وورد أنه كجنة أحدكم من القتال، أي ما يقي به القاتل أو المقاتل نفسه من بيض على رأس أو درع على الجسم. ولذا قال ما لم يخرقها بارتكاب الذنوب كالغيبة والنميمة. الصيام جنة تقيك الآثام ما لم تخرقها، فإن خرقتها بأن قلت الباطل أو فعلت السوء انتهت، ما تنتفع به. ما لم يخرقها. وقوله في هذا الحديث فلا يرفث ولا يصخب، يريد لا يبطل ثواب صومه بل رفث، وهو كل كلام يدل على الغريزة الجنسية كالأغاني وغيرها. والصخب الصياح برفع الصوت بالضحك وغيره من الكلام الباطل المثير للفتن والشغب والشر. وقوله لخلوف فم الصائم يريد رائحة فم الصائم المتغيرة بسبب الإمساك الامتناع عن الطعام والشراب ساعات عديدة. وقول إذا أفطر فرح، أي بفطره، وهو فرح فطري لا تكلف فيه، بغريزة يفرح. وقوله وإذا لقي ربه وفرح بصومه، أي إذا مات ودخل الجنة ورأى جزاء الصيام ودخل مع الريان. إن للصائمين بابا خاصا لا يدخله أحد سواهم، اسمه الريان، مشتق من الري، أيها الظمآن اليوم والعطشان غدا، اسمه الريان. ثمانية أبواب الجنة من بينها باب خاص بالذين يعيشون على الصيام. إرشادات للمربي. أيها المربي في بيتك أو في مسجد حيك أو قريتك، اقرأ الحديث بتأن وكرر قراءته مرات حتى يحفظه أكثر المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وبين المعاني بشرح مناسب للمستمعين حتى يفهموا. ثالثا علمهم واعلموا أن العبادة نفعها فائدتها متوقفة على إحسانها. العبادة لا تزكي النفس، لا تثمر الطهر والصفاء إلا إذا أحسنتها. وإحسانها أن تخلص كلها لله وأن تؤدى وفق ما بين رسول الله، أن تكون خالصا لله، لا تلتفت لا بعينك ولا بقلبك ولا إلى مخلوق، وأن تفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زدت، نقصت، قدمت، أخرت، ما تنتج. اختل عملها ما تنتج، كسائر الآلات. إذن رابعا ذكرهم بأن للصيام سننا. ما هذه السنن؟ أولا السحور، ثانيا تأخيره، ثالثا تعجيل الفطر، ما تنتظر طلوع النجم كما يفعل الضلال، تعجيل الفطر وكونه على رطب إن وجدت، فإن لم يكن رطب فالتمر الجاف، فإن لم يكن رطب ولا تمر الماء العذب. خامسا علمهم أن الصيام الأيام البيض كصيام الدهر الذي يصوم الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر كأنما وصائم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ثلاث أيام بثلاثين يوم، هذه هي كل شهر تصومه أنت صائم الدهر. احمدوا الله أيها الصائمون، واستغفروا الله لنا أيها المفطرون. علمهم أن صيام الأيام البيض كصيام الدهر، وصيام سنة وصيام ستة من شوال كصيام الدهر أيضا كذلك، وأن صيام عرفة يكفر الله بذنوب عامين الماضي والآتي، وصيام يوم عاشوراء يكفر بذنوب سنة واحدة. ذي جوائز. الآن أنتم تعرفون الجوائز كثيرا، واحد يبيع الصابون وإلا السيارات يقول إذا اشتريت مني كذا يعطيك سيارة، أنت اشتريت بعشرين ريال كيف تأخذ السيارة؟ حتى يغريك ويغري الآخرين ويأخذ بضاعته ويحرم الآخرين. عرفت الجوائز؟ ما تقول كيف صيام يوم يكفر ذنوب سناء الله يفعل ما شاء. ثق وآمن. قلت وصيام عاشر كف ذنوب سنة. قد يقول القائل كيف عندنا مخارج نورانية، أولا ذنوب السنة الماضية يوفقك لأن تتوب فانتهت بالتوبة، السنة المقبلة يعصمك ألا تقع في ذنب، وإن وقعت تاب عليك. ما تعجب أبدا، اطلب فقط، من طلب وجد. أيها المستمعون المستمعات، هل أنتم على عزم أن تحولوا بيوتكم إلى بيوت ربانية؟ إن شاء الله، هنيئا لكم.